خلاص دحين ربه كان فاعل ومتأخر لكن عاد على قدمنا المفعول يعني قدمنا المفعول قبله فكذا. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرتي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة بئس امرأ يعني هي بئس امرأ يعني فين المخصوص بالدم هي والثاني كمان وبئس وإنني بئس المرأة يعني تسب زوجها وهي كذا الحطيئة ما في سب كل شيء سب أم سب الحطيئة في هذا ما في أكثر حتى وجهه لأن الشعر كده وقته كان الشعر هو كل شيء يعني الأدب واحد يسب نفسه الحين إلى الآن إلى الآن القصائد حقته موجودة سب سهل يعني ها ما يعرف إنه كان يسب نفسه الأدب الأدب كده شيء وثم ما في التقوى يعني الأدب زي ما تعرف يعني في أشياء زي ما يقول أعذبه أكذب بيت لما يجي كده يمدح يروح يعني يغلو مرة بزيادة فأنا أعذبه أكذب تشوف بيت يعني تشوف قصائد المتربي كده أمس كان جابه في لندن يعني ذكر قصة إنه أبو العلاء المعري مع شخص ما يعني عشان يضم هذاك حاكم قال له يعني القصيد لو ما كان للمتنبي إلا القصيدة الفلانية المناجم قال وإذا أتت مذمة من ناقص فهي دليل كامل الناس التاني ما يدروا ما فيهم لكن الأدباء عرفوا إيش